طلبك العلم او شهاداتك او كذا ام الاسلامية في العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين. وبعد، الاسم الكامل صالح محمد صالح عبد العزيز العجيري، مواليد الكويت سنة 1921 في الحي القبلي. يظهر او معروف ان كل التلاميذ في العالم يعرفون اليوم اللي اخذوا الى المدرسة وقالوا لي انت طالب، اعطوا مع الطلاب الا انا من بين هالمليارات السبعة. ليش؟ لان والدي رحمه الله كان عنده مدرسة وانا صغير اخذه على كتفه ويوديني المدرسة بين كل كم يوم، فانا يمكن ما ادري ايوم اللي نزلني من الارض ويظهر اني انا عرفت او يعني شيء قبل ما ينزلنا عرضنا على كتفه. شوف هم دائما يقولون هذا الرجل اللي واقف هذا الف، الرجل اللي راكع هذا حرف ميم، اللي هذا شكل الدجاجه هذا حرف الياء، يظهر. اذا ما اعرف اليوم اللي انا بدات فيه، لكن الحمد لله يعني درسي ومدرسه والدي، وبعد ذلك حصل كساد في سوق اللؤلؤ بسبب اللؤلؤ الياباني. كنا نظن، وحتى في الكتب القديمة كنت تقرون إن المحارة حيوان لو يطلع إلى البحر تأتي نقطة المطر وتنزل فيه وتقول له هذا خطأ. اليابانيين لا عرفوا السر، السر إنه المحارة هذه حيوان اللؤلؤ ما يطلع بالعرض، ما سر لما يتدخل عليه مادة تؤذيه يفرز مادة فيكورها عليه ويكون لؤلؤ. راحوا ولجأوا إلى مسحوق بالزجاج، صار يدخلونه على الحيوان فيتأذى يروح يفرز مادة على هذا ويكون لؤلؤ. لذلك هم استزرعوا اللؤلؤ الطبيعي والصناعي، أي لا عمله صناعي. فطبعا بحسن مثل ما يقولوا عندنا في الكويت سكة الغوص، ويعني صار فيه يعني ذاك يعني نقول مسغبة في الكويت، لكن كانوا أهل الكويت متأخين متحابين متواصلين، ما في يعني مرت علينا الحمد لله بسهولة لدرجة كان الواحد ياخذ أو الطفل يودي معهون حد جيران يقول أمي تكون سلكونا عيش. أنا أتذكر إن كنا نأخذ علبة الكبريت خالية، يقول أمي حطونا عودين كبريت، هذا شيء عادي كان عندنا. الآن لا، ما في هذا الشيء ولا يمكن أصلا. إني عندهم الحين عيب أول عندنا عادي، الناس اللي عندهم غنم وكذا يجون الناس يقول لهم حطونا لبن عادي، حطونا لبن، وهم إذا ما يقولون نستحي ولا يجون يقولون نبي لبن عادي، يعني ما فيها شيء. كنا متواجدين يعني في الكاسين والسعدي. على كل حال هذا موضوع اجتماعي طويل، لكن بنرجع إلى دراستي. بعد ذلك لما تركت والدي المدرسة بسبب كساد الغوص، لأنه أولياء الأمور صاروا ما يدفعون الراتب للطلاب، والدي ترك المدرسة. بعد مدة طويلة احنا قاعدين نصطدع على النار انا والدي واخواني، راح والدي جاب اوراق ان شنو هذه؟ قال هذه السندات اللي كتبوها اولياء الامور انهم مطلوبين لي فلوس ما دفعوا لي، لكن يا صالح حطها بالنار. بالنار ما بغى هو يحطها، عشان حنا نحطها، يقول انتوا قلت له خلاص على المطعم ما تضربون. اسلوب تربوي نعم حتى النار احرقناها. على كل حال بعد ذلك رحت المدرسة اسمها مدرسة محمد بن شرف، موقعها وين؟ بناية اللي خلف شارع غزلان، بناية الخطوط الجوية الكويتية العالية، هذه مدرسة بن شرف. بعد ذلك والدي لما ترك المدرسة اشتغل في البلدية مسؤول عن التبحية، ويخشب عن الذبائح ويخشب عن ختم البلدية، واضطرينا انتقلنا من حي القبلي إلى الصالحية لأن المكسب كان قرب دار البلدية الآن. لما انتقلنا إلى دائرة قرب دائرة البلدية واللي فيها المكسب الموجود، والدي رحمه الله وجد أن المنطقة من دائرة البلدية الآن إلى قصر نائب فيها حشيش وجود شعر، ما عندهم لا مسجد ولا عندهم مياه يغتسلون فيها ولا شيء. راح حفر لهم بير وعمل لهم خيرات صغار بالفسحة وسوى لهم مسجد، وبعدين فتش أحد المعتزلين سوى لهم عشة كبيرة فيها مسجد، وبعدين بنيت الآن المسجد موجود المدخل باب البلدية. المدخل باب البلدية هذا تشوفه على اليسار موجود لحد الآن. على كل حال مو هذا الموضوع، أنا شلون درست بعد ما خلصت. أنا لما انتقلنا إلى الصالحية أقرب من رسول مدرسة من المرشد، والدي حارص على أنني أبقى في مدرسة مرشد ولا أروح للمدرسة المباركة. ليش؟ لأنه المدرسة المباركة اللي تخرجوا منها يصبحون موظفين، والدي أراد لي أن أصبح تاجرا ولا أصبح موظف. مدرسة مرشد إذا استوني الحسابات التجارية، السندات، الكمبيالات، الإمساك الدفاتر وغيرها، فبقيت في مدرسة مرشد. لكن إرادة الله شاءت غير ذلك. سنة 1938 تأسس عندنا مدرسة التشريعي مثل مدرسة المسلمة الآن، لكنه لم يدم أكثر من سبع شهور فقط. من أغسطس 38 إلى شهر مارس سنة 39. أسباب إنهاء المجلس أو خلال مدة الوجيزة اللي بقاها سبع شهور أسباب كثيرة، منها سياسية أنا ما علينا، أنا علي من الناحية بس اللي تخصني أنا في هذه الناحية. المجلس من بين النشاطات اللي عملوا يعرفون ان الكويت أمة بحرية، وانهم يعرفون المسارات والتضاريس البحرية واعماق البحار واتجاه مواسم هبوب الريح ونزول المطار ومواسم كثيرة يعرفونها، يعني انهم وصلوا الى الهند والى شرق افريقيا بسفن زراعية، يعني ما فيها مكاين ولا شيء. فهم يعرفون أن الكويت أمة بحرية، لذلك أرادوا أن يجددوا هذه المعلومات أن ربابنا تسكفون من وخدة البحر. فقالوا نسكف واحد إلى إنجلترا ليدرس في البحار ويتخرج كابتن، بس بعد ما تمت لأنه انتهى أمر المجلس بسرعة قبل أن يحققون هذا المطلب. وقع اختيارهم علي لان انا عندي حصيله في علم الفلك، فقالوا صالح الجليل نوديه انجلترا يدرس علوم البحار. وين حصيلتك؟ نعم حصيلتك في علم الفلك من وين؟ ان شاء الله ساتي اليها، اتي عليها ان شاء الله. بعد ذلك طلبوا من والدي يشيل من مدرسه مرشد يوديني إلى مدرسة مباركية عشان تكون البعثة حكومية، ما يصير من مدرسة مرشد الآلية يصير البعثة. فنقلني طبعا على عكس إرادة فدخلت مدرسة مباركية. أرجع مرة ثانية، أنا بعد ما تعلمت القراءة والكتابة والحساب أنا دخلت إلى علم الفلك من ثلاثة أبواب، أذكر لكم باب الأول والثاني والثالث طويل يمكن ما انتوا عندكم اكثر لكن انا عندي الباب الاول انني في صغري كنت اخاف الظواهر الطبيعيه، اخاف من يعني من الرياح، من المطر، من الظلام، من قصف الرعد، من وميض البر. فدخلت الى علم الفلك من باب اعرف عدوي، ما دام هذا عدوي ولا اخاف منه لازم اعرفه عشان اتقيه عشان اتعامل معه. هذا باب الاول. الباب الثاني ان والدي رحمه الله ارسل لي الى المعديه ليتعلم الفروسيه والرمايه والحياه الخشنه. كنت طيب قبيله الرداء شاهده في منطقه اسمها الحيه جنوب غرب الجهره، طبعا سماء الصحراء ظهرتني بجلالها وبجمالها وبعائها، شمس مضيئه وقمر منير ونجوم لألاءه. من هذا الباب ايضا دخلت علم الفلك، ليظهر انه اول درس انا اخذت من هؤلاء او من هؤلاء القوم. اول شيء عرفنا او عرفت منهم، انا عمري 12 سنه، عرفت منهم اتجاهات او الجهات الاربع من النجم القطبي يسمونها عند الباديه الججي. فلو كانت السماء يعني غيم وما في لا شمس ولا نجوم، ولكن شلون نعرف الجهات؟ نعرفها من اتجاه القطبان، نعرفها من التموجات اللي تعتدها الريح على على على الرمال الناعمه في الصحراء، نعرفها من كل شجيره صغيره او حجر صغير والصحراء يتكون في اسفله مثلث من الرمال الناعمه، بسبب ان الريح الشماليه تاتي رتيبه، اما الريح الجنوبيه فتاتي متعثره فتحدث هذا الالم. هذا اول يعني دراستي. بعد ذلك تعرفون في ذلك الزمان ما في لا مدرسين ولا هناك من يهتم في علم الفلك ولا يعني مراجع ولا كتب ولا شيء ولا اي شيء من هذا القبيل. وانا مشغول بعلم الفلك منذ صغري. وقع في يدي كتاب اسمه المناهج الحميديه او الزيج المصري، مؤلفه واحد مصري. قرأت الكتاب، قرأت الكثير منه لكن خفي علي البعض. فقررت أن أسافر إلى مصر، ما كان في طيارات ما في شيء، قررت أن أسافر إلى مصر التقي بالمؤلف. سافرت من الكويت إلى البصرة سيارة، من البصرة إلى بغداد بالقطار، من بغداد إلى الشام سيارة نير، كان في سيارة سيارة ضخمة. بعدين من بيروت بالباخرة إلى اسكندرية، من اسكندرية إلى القاهرة بالقطار، وبعدين من القطار ركبنا باص وارتاح خط البلد وركبنا سيارات، هذا في الأربعينات. وبعد ذلك انتهينا، انتهت خطوط السيارات البيضاء، ركبنا على حمير، وصلنا يعني نفتش في الغيطان، هناك نفتش عليهم في مكان سميت النخاس، ولقينا والله لقيته وجيته وإنه بلغ من الكبر اعتياده وذا 80 سنة، ما قصر عني، درسني ما خفي علي من الكتاب، وقودني بخرائط وكتب وجدول وغيرها. بس قال لي شايف مكاني أنا بعيد، وبعدين أنا 80 سنة عمري أنا حولك على حتى لا بدري في القاهرة، حولني على واحد اسمه عبد الفتاح وحيد أحمد من تلامذته. هذا بس رجل رحمه الله عليه له فضل عليه كبير، واللي درس على يده حساب المثلثات الكروية، واللي درس على يده حساب اللغة الإثمار. كنت أروح له في القاهرة بيت في مدخل الغورية هنا شارع الأزهر الغورية، وأروح له قريب عند مكتبة عظيمة كبيرة من علم الفلك، جامعة فيها كتب من مترجمة من زمن الدولة العثمانية، كتب عربية، ومقاطع زوجته إذا مدت كتبي معي أنا شطرت بعلم الفلك ودي أشوف المكتبة ولا يسمح لي أشوف ولا هذا إذا جانا يعني موضوع يجيب الكتاب اللي في موضوع القراء يرجع موضوع ثاني يجيب الكتاب الثاني يرجع ولا يسمح لي بدي أشوف ولا المكتبة هدف من هذا هذا حريص على ما أنا أنا لدرجة ما إذا حد يشوفه ولا حد لدرجة ولا أفتيت على إنه شنو كتب المعاني في يوم من الأيام طبعا استمرت سنين على الحال استمر إليه بعد ذلك طبعا توفى جاني مكتوب من زوجته قال توفى رسالة التوعية والله قلت له أنت ترى أنا لي رغبة في الكتب اللي عندكم قالت والله الكتب موجودة مثل ما جيت القاهرة تعال خذ اللي تبي وباجي بعدين نتصرف عندنا في البقية قالت والله جبت كتاب شنط نكيت لها 70 كتاب عشان أقول لها كم عشان تقول لي بلاش لها ليش عشان تقول دول ضرتي هذا يعني من ال وبعدين أنا درست كثير في مصر جامعة الملك فؤاد ودرست ودربت على يد فلكيين في مصر منهم رحمة الله عليه المهندس الفلكي عبد الحميد سماح مباشر مرصد حلوان وأنا حضرت أيضا إنشاء مرصد القطامية اللي يعني لطريق السويس وأحفظ الكثير عن العلم يعني المصري والفلكيين المصريين وأنا أعرف يمكن أكثر من بعض المصريين ما يعرفون أنه قبل أكثر من 150 سنة كان في واحد اسمه محمود حمدي باشا الفلكي هذا سافر إلى إلى إلى إلى إلى فرنسا ودرس الفلك باللغة الفرنسية وكتب بالفرنسية وألف أيضا بالفرنسية وترجمت كتبه فيما بعد باللغة العربية أنا يعني ما خلت يعني دائما فتش عنه يعني ليس فقط أروح أدور المراصد أدور الناس اللي يعني لهم علاقة بالفلك ما خليت إنجلترا ما خليت أمريكا ما خليت كل الأماكن يعني والحمد لله وأنا من الناس اللي حسب تجربتي أن ليس هناك من معلم الإنسان أكثر من نفسه الإنسان يدرس نفسه أكثر من يدرس بحاله طبعا بشرط طبعا يكون عنده العزم يكون عنده الرغبة عنده الاستعداد أنا شغوف يعني لكن إذا أركض أو أفتش على المعلومة أينما وجد كنت في كولورادو في أمريكا وقع في يدي مجلة ولا اسم شركة أوستيرفا دوم طلعت أول حادي اللي تعمل القبب الفلكية فسافرت من كولورادو 5 محطات بالطيارة إلى مصر مدينة جاكسون في المسيسيبي ورحت للمصنع وصلت مع قبلي فلكية وأرسلوا لي في فيما بعد أنا كان يعني لما أروح للبلدان الثانية أو المتاحف أشوف هذا البندول البندول كنت أتمنى أنه أصلي واحد بالطريق حتى الحديد حتى لو شريط واحد حتى لو صنعه ولا حط ما في بنايات لكن يظهر والله أعلم أن البندول في الكويت مكرومة الله سبحانه وتعالى ادخر هذه مؤسسة الكويت تقدم العلمي عندما بنوا بنايتهم اللي شرقي للدول عبد الرزاق جابوا بندول من احسن البندولات اللي انا شفتها في العالم. شلون يفتح عميد انه هذا يدلك على ان الارض تدور. ايوه يروح لا يروح على حسب الساحل موجود وانا دائما انصح الناس اللي يعني عنده وقت ولي مر في منطقة السرد يروح هناك صالة المأزل تقدم عمي يشوف ما شاء الله جلت خطة الإنسان عليها عز وجل. أنا يعني ما قال لي رغبة إني أعمل مرصد نفسي أسميه مرصد الكويت التفكير في المرصد اللي موجود الآن. فرح سرت خسينة في منطقة الأندلس لما كانت فاضية وأمامها فضاء واحد. فرح سرت خسينة أدمتها وحوضتها وبنيتها ورحت أمريكا وجبت التلسكوب ورحت إنجلترا جبت المعدات الرصدية الجوي وبدأت يعني فيلم. لكن إرادة الله شاءت إلى ذلك سنة 1980 يوم 23/11/1980 كنت على مستوى الدولة. فطبعا كانت تكريم كبير الوزراء والعلماء والوجهاء علماء من الكويت والفلكيين من الخليج ومن البلاد العربية. حتى واحد اسمه بروفيسور إيميت جانا من تكساس الولايات المتحدة الأمريكية حضر الاحتفال. بعد ذلك طبعا في الاحتفال قدموا لي دروع قدموا لي بعض منهم موجود اللي قدم لي دلة واللي قدم لي ساعة واللي قدم لي إلا وزارة التربية ما قدمت لي شيء. الوزير كان موجود فالحق المرافقين اللي معهم مساعدين وين أنا حصلت ما قدمت لي والله ما ندري سنة قدم لي هدايا. طبعا وقعوا في حرج لكن ما شاء الله تباصروا فيما بينهم توصلوا إلى حل جيد جدا. وهو قام واحد منهم كان يقول أما وزارة التربية فإنها ستكرم العجيل إن شاء الله في يوم العلم في شهر القادم. ولما صار العيد العلم ودعوني للجامعة وجيت أنهم لبسوني الروب وأنهم قدموا لي شهادة الدكتوراه وكرموني يعني في صبيحة ذاك اليوم التكريم اللي كانت في فندق الشيراتون على جريدة كانت تقول هذا اللي سويته البارحة هذا مو تكريم هذا شروكة. شنو شروكة؟ كنا أطفال واحد يجيب رز واحد يجيب طماطة واحد يجيب بطاطا واحد كبير يسوي طبخة ونأكل نسميها شروكة. المفروض تكريم هذا الشخص لازم يكون في إنشاء أو إقامة يعني معلم علمي يستفيد الوطن والمواطنين مثل ذلك إنشاء مرصد. والله البنك واحد منهم كان أدفع 10,000 دينار والبنوك الثاني والثالث والرابع جمعنا مبلغ والشيخ سعد رحمة الله عليه قال اكتبوا مكتوب لوزارة مجلس الوزراء عشان نجيب لكم مبلغ اللي تبون. والشيخ الشيخ جابر الأحمد ما قصر قال أي مبلغ تحتاجونا بس قولوا لي جمعنا الفلوس وأردنا أن نقيم المرصد اللي هي موجود. لذلك أنا تركت المرصد اللي أنا بيدي أنا أريد أطفئ الشمعة اللي أشعلوها لي ما شاء الله عليهم. فوزعت كبير من المعدات على طلابي وعلى أصدقائي وعلى يعني وعندي شيء من لا يزال. وبعد ذلك طبعا صرنا روحنا بنشتري التلسكوب على المرصد. احنا كنا نظن ان التلسكوب موجود مثل علبة الكبريت او علبة الحديد موجود نقول في هذا وهذا لا لازم يصنع خصيصا كم فلوسهم ووجبونه ونبيه ويشنه الأمور اللي مطلوبة منه وكذا. فما نوفق له في أمريكا رحنا أوروبا ما وفق له من حسن حظنا كانت فرصة مواتية لنا الحمد لله. لقينا في جبال الألب واحد اسمه صج مسيو صج هو ألماني لكن عايش في سويسرا عند مرصد في جبال الألب. هو ويا جماعته مجمعين أفكار على أساس يسوون مرصد أحسن من مرصدهم تقنية جديدة تقنية فائقة. فلما شافونا احنا نبي نسوي تلسكوب قالوا تعالوا احنا نفرغ اللي في أدمغتنا نسوي لكم تلسكوب بدون معنى في أتعاب براس ماله براس مال التلسكوب براس مال يعني التكلفة نفسها بصراحة. كنا زين والله صورنا التلسكوب وخلاص. أنا كنت يعني أتابع اتصالات التلسكوب مرة من المرات كنت في الجزائر رايح داير أنا مرصد الجزائر عند الدكتور عبد الكريم قزوم كان صديقي وأشغلي دائما في المؤتمرات. ولما سافرت إلى جنيف نزلت في المطار طبعا في مطار جنيف وإن أنا في الدرجة الأولى ما أدري عن الناس اللي خلفي وأنا ماشي وإلا السويسريين استقبلوا العجيري بجئنا من العجيري سلموا عليه بحرارة وكذا. أنا ما أدري منهم هذول السويسريين لهم اللي صنعوا لنا التلسكوب ولهم أنا واحد من أولادي مسوي السويسرية ولهم ولا أعرفهم ما أدري منهم. في كل ما سلموا عليه أعرف العجيري كانوا يروحون يسلمون على اللي وراي استفدت أنا بشوفهم هذا اللي بيسلمون وراي. ولا فريق رياضي جزائري جايين يلعبون مع فريق سويسري أثرى قال لي أنت رئيس فريق الجيرية أنا أسوي بالجيرية الجيرية فأخذت وهربت. المهم وركبت أنا صناعة التلسكوب ما خلص كان يقول لي واحد من أعمام النادي العلمي رأيت ركوب خلاص حطه في الطيارة وصار يدعمني ويصيح ويبكي يقول شلون شفتوني من أحسن بقعة في الدنيا من جبال الألب بس الدنيا في هذا العرب الحار والشمس والغبار عرفت اهتر اقول الان وحق التلسكوب انه ودناك احسن بقعة في العالم خلي شلون قلت له اقول للتلسكوب احنا وديناك الى البلاد العربية مهبط الوحي ومهد الحضارات فغلطت وجبنا المرسل حفر من حفرة. كان يقول واحد يذبحوا خروف لأنه الحادة لما أي بيت أو شيء بيني يروحون يذبحون خروف يقولون لا ما يجوز حرام. كان يقولون لي لا مو علشان إحنا نسكر ضيق الجن اللي حفرنا عليهم لا إحنا عشان نذبح خروف نتونسون ويعني نستانسون كيف زين كيف والله راحوا شاروا ثلاث شراب لم يهدي لها. الأسبوع اجتمع مجلس إدارة النادي العلمي أنا كنت موجود السكرتير صار يعد عليهم كذا كذا كذا كذا مصاريف كان يقول 100 دينار لعدة ثلاث شراب للمصرد كان يقول واحد كان يقول ما يجوز إن إحنا يعني نشتري شراب من مالية المرصد النادي كان يقوم واحد كان يقول يعني شنو المرصد ما يستاهل 100 دينار كان يقول بلا يستاهل 1000 دينار لكن مو لازم نشتري احنا الاقتراف من علية النادي العلمي لازم احنا نتبرع بالخراب. قال شنو احنا نتبرع بالخراب؟ قال اي نعم ندخل بالخراب انا خروف وانت الخروف ونسكت معي بالخروف. يقول لا أنا ما نخرج كنت بسمع فرطان كيف سأنا يقول له اسكن ترى جرى على ناس قبلك واحد من كبار السن يقول لنا كنا في الكويت للإزبال وللبصرة ما في سويرات نروح على حمير مرة نحن على حمير أنا ما أعرف والخاف يا ما أعرف عندي كان يعني موقف طريف ذاك الوقت. بعد ذلك طبعا يعني كنا في المرصد قالوا لي إن رغم بسيطرة النبي العلمي نبي الشيخ جابر نفسه يجي يفتح المرصد. رحت له قلت له قال إن شاء الله قل هو الشرق ترى وافق الشيخ كان يقولوا لا أبيد الزوازير تحت رعاية لكن الزوازير احنا مو عشان المرصد عشان ابن يجي يشوف نشاطاتنا في النادي العلمي. والله رحت له مرة ثانية وقلت له قال إيه لا إن شاء الله أنا أجي. جانا في الليل وفتحنا المرصد وكان بمناسبة قرب مذنب هادي 86. المهم لما جانا وخلصنا صار الصبح كان يقول لي واحد من أصحابي ما شاء الله برحشتنا بالأخبار بتاع الشيخ جابر المرصد. لكن أنت قلت حق الشيخ جابر كان مكلم وضحك شفت له أنا قلت له طول العمر سامحونا ترى مرصدنا صغير لكن مثل الكويت صغيرة في حجمها كبيرة في معناها. اللي ضحك عليها الشيخ جابر. بعد ذلك طبعا استمر المرصد قصة المرصد طويلة. بس اللي حصل لنا في السنوات الأخيرة أن العمران سحب على المرصد صار في تروي طوي صار في تبيه صار في احتجاز في الدائر السادس. فاللي إن شاء الله متجه إلى أن نشوف مرصد في مكان آخر مرصد وطني يعني يكون بعيد عن الأضواء وعن الترويح وعن الاهتزاز وغيره. بعد ذلك أنا يعني استمريت في دراسة علم الفلك إلى أن استطعت أنه أنا يمكن أنا في صغري لما كنت في مدرسة والدي في العشرينات وأنا صغير في حال الحائط رزنامة يمكن دائما مصر يشقون كل يوم ورقة يقولون هاي رزنامة. والدي هذا رحمه الله يصنع يوم الخميس يقول شوفوا يوم الخميس يضحك أنا أشوف ما في شيء يضحك بس يمكن كان يقصد إنه يعني يوم الخميس بكرة عطلة ويعني أكتب اسم اليوم السبت مثلا ثلاثة يعني ثلاثة من الشهر بعدين طور حطيت اسم الشهر وبعدين اسم كذا وخطيت خطوات كبيرة إلى أن صرت أعرف أسوي رزنامة يعني في يعني الشهر العربي والميلادي واليوم الشهر سنة 37 يظهر إني سويت رزنامة يعني قصة صغيرة لكن ما عندنا مطابع. أخذها والدي وداها حق سعد صالح المطور مطوع عليه وقال شوفوا لها طريقة ولا شيء قال إن شاء الله عبد الله علي عبد الوهاب أبو بدر كان عنده مكتب في بغداد تجارة وداها المكتب عبد العزيز علي مطوع عليه وقالوا إيه 20 دينار قال سعد صالح على تورع 5 دنانير عبد العزيز مطور عليه قال أنا أتزوج 4 دنانير فتشف ولا ما كل دائرة المعارف شافوا دائرة المعارف قالوا 5 دنانير هنا تفرق صار 15 دينار مالك إلى 5 دنانير تكملة 20. والدي يشتغل في البلدية وقال معاش زين أو 20 ربوية دينار ونص ما في. المهم ما تم طبعا الاسم لكن أنا لازم مدين ب أولئك ما اللي هم الحمد لله على عزيزه يعني عبد الوهاب من قوة وسعد الصالح الحمد لله عليهم. بعد ذلك سويت رمال أخذها وادي وداها عبد الحميد الصالح الحمد لله عليه وداها حق الشيخ أحمد الجابر. الشيخ أحمد الجابر أعطاها عزة جعفر الحمد لله عليه كله الحمد لله عليه أعطاها عزة جعفر الحمد لله عليه عشان وديها مصر وديها مصر عشان تطبق. قامت قيام الحرب العالمية الثانية وتقطعت السبل وضاعت في المعمعة ولا صارت. بعد ذلك أنا بعد عدة سنوات يعني صار عندي شوية فلوس في موظف فرقت وسويت لي رزنامة بس 12 ورقة كل شهر ورقة واحدة طبعتها في بغداد. بعد سنتين مفتاح أنا ليش ما سوي واحدة 360 ورقة سويت نزلتها بغداد خد واحدة عارفه كان يقول رزنامة بالعادة يقولون مطبعة اسمها مطبعة السوريان أصحابها يقول كتير ما عندهم كان يقول بس في شرط يقول الشرط يقول الشرط هو أنهم يطلبون أن الورق الأبيض وزارة التموين معنى تصديرة ما يصدر الورق الأبيض يبون أحد كتبهم أحد مجددين جرائدهم لأن ممكن نطبع على ورق رخيص من هذا الطبع الملون كل شيء تطبع على ورق طبعنا على ورق ملون رخيص وزارة التموين مرة امنعت تصدير حتى الورق الملون حين السادين ايش نسوي في بغداد. لا انا كنت اشتغل عند علي قبل في سوق التجار كنا نتعامل مع واحد عند يهود في البصرة اسمه رحمين ساسون كنا احسن شيء نجيبها من بغداد نخليها المكتب رحمين ساسون اليهودي في البصرة حطنا. قلت انا حق واحد اصدقائي في البصرة نزل اياها رزم رزم رزم رب الدين قالوا لا لا ممنوع تصدير الورق ممنوع فصرنا محتارين قعدت في البصرة ولا نقدر نجيب عدة محاولات عدة معاوضين عدة محاولات ما قدرنا. رويح محمد أحمد رويح رحمة الله صاحب المكتبة الوطنية يجيب رزنامات من مصر أنا قلت له بعطيك رزنامة السنة فقال الشهر وخلص أنا ما أجيب مفضل ما جاب رزنامات من مصر أعتمد على إليه الحين ضربت السنة وأنا لا هو اللي جاب من مصر ولا هي من رزنامتي اللي أنا وعدت فيها. راح اشتكى إلي الزواجي قال وحقني ودي صالة كذا كذا يعني وادي يعرف اني انا رحت وانا جالس نقرا بالليل يوم اولاد الزملاء في قاعد هناك يعني قال لي روح اشتكى علي قلت والله قصه كذا كذا كذا كذا كان يقول ياسين نقرا بالليل ابو زملائي وصالح اعطني 100 ربويه كم يطلع وادي ربويات انا اقول لا ابي نور اخضر 100 ربويه مكتوب عليه 100 ربويه رحت الوادي ويا وادي البيت وجبت ورقة 100 ربوية والله كان يقول عبد العزيز بس هذه صورته كوني ما تكبر 45 سنة رحمة الله عليه زميل يلا روحوا عند فلان في شارع جابر رحنا له هذا عنده سيارة كبتها من البصرة للكويت أعطاني 100 ربوية وسلم عليك بوي ترى عندنا رزومات عند مكتب رحمي ساسون اليهودي يجيبوها رحنا له لقينا عشو كان يقول يسلم عليك ابوي عندنا رزنامات في البصرة تجيب انت على دربك وانت جاي كان يقول والله ما اقدر هذا شيء ممنوع انا باسي صادر سيارتي وهذا مصدر رزقي ويعني قام يتعذب كان انا عندي سعد عبد عقل امانه عقل امانه طلع النور الأخضر وسافر الدنيا شادي يقول عاد أنا أبوك أمنا وعاد أبونا لكن رحتنا بأي طريقة أنا إن شاء الله أبذل المستحيل وأجيب وأنا هذا اللي متربيه وخاشيش حق الموظفين هنا وجابها جابها إيه أنا قلت حق أحمد الجار الله مو أحمد الجار الله مال السياسة أحمد الجار الله الحسن قلت له القصة كان يقول لي شو ما أعطيت ربي إيش كان يقول أنا جاي ويا من الزبير وأكو رزم فوق مطبوعات فوق السيارة وسأل الموظف مال الجمارك هذا شنو به هذا البريد يقول وجاب بعدين أنا طبعت الرزنامتي ما خليت مكان ما طبعت قبل في اليابان في الباكستان في سنغافورة في حلب وفي دمشق وفي بيروت وفي القاهرة حتى نابلس سنة 65 في فلسطين قبل احتلال سنتين طبعت الرزنامة في الكويت وفي لبنان ولا زال أدور الخيص أدور السريع الخيص الصعفة لأن الرزنامة مية الكتاب متى ما انطبع متى خلص لا من يصير مكتب بعد خلاص تأخذ تأخذ تحطها في ثلاجة، لكن هذا ما تحطها في ثلاجة، هذا لازم تأخذها وتوديها المحرقة وتحرقها. احنا كان عندنا ايضا اسئلة عن واقع الان مثل التسائل طبعا ثلاث مو ضغط ثلاث ان شاء الله. ما يخفى في الدكتور الان تغير في درجات الحرارة هاي وين النظريات موجودة السبب شنو وجهة نظرك؟ انتم تعرفون يمكن هذا موضوع معروف عندكم، لكن انا يمكن بقول لكم اياه من الناحية اخرى، من ناحية الفاكهة في الموضوع. انتم عارفين اولا انه احنا في حقبة الدفيئة او ما يسمى الانحباس الحراري او الانحباس الحراري او البيت الزجاجي. البيت الزجاجي مثل البيت الزجاجي يحطون فيه المزروعات، يعني مثل سيارة انا سكت جامعتها وخليها بالشمس، في الشمس الحرارة تضعف بعدين تنفجر. احنا على الارض بعد ما صرنا لكن يمكن بدأنا قليل، شيء يسير جدا. فبسبب انه الدول الصناعية صارت تنبض ثاني اكسيد الكربون الى الجو، فمعناها احنا صرنا محجوبين، يعني صرنا في بيت زجاجي، صرنا معزولين عن الخارج، صرنا مكور علينا يعني الشيء السيء. فالحرارة معناها ما تطلع خارج الأرض، تبقى في الأرض. إذا بقيت في الأرض في السيارة اللي قلنا عنها تنفجر، معناها الثلج اللي في قطبين يدوب ينزل على البحر، إذا نزل على البحر راح يدش على المدن فركها، أكثر من هذا يدخل على الأنهار الحلوة فيفسد من المياه العذبة للشرب والزراعة. أكثر من هذا، نحن الآن سكان الأرض 7 مليارات إلا ثرب، سنة 2050 سنصبح 11 مليار. إذا معناها زيادة في السكان وشح في المياه. إذا صار في شح في المياه صارت الشعوب تنازع على المياه، كل بلد يمسك الماء اللي عنده، وزيادة ضي المصريين وسوف نخفر الماء من البحر. إذا كان المصريين سيخفر الماء البحر عندهم هذا النهر العظيم، فما بالك بالبلدان الأنهار الأخرى. بعد يمكن تركيا تسكر الماء عن الشام وعن العراق، ما في دجلة ولا فرات ولا شط العرب، وما في نهر النيل وما في. إذا تنازعت الشعوب على المياه يمكن تقع الحرب العالمية الثالثة. أحد المخططين الاستراتيجيين يسأله ما هو نوع السلاح في الحرب العالمية الثالثة، قال والله ما أعرف، لكن أنا أعرف نوع السلاح في الحرب العالمية الرابعة. قالوا ما تعرف الثالثة؟ تعرف الرابعة؟ دي أعرف الرابعة. قال شلون السلاح عنده؟ قال خاتم بالحجارة. الله صار صار فإن الغبار النووي سيكون إما بتفجيرات نووية مريعة أو بحرب النجوم. إذا وقعت تفجيرات نووية قوية الغبار النووي ارتفع إلى أمام السماء فيحجب عن مطلع الشمس، إذا حجب عن مطلع الشمس حل بنا ما يسمى الشتاء النووي. إذا حل بنا الشتاء النووي نحن سكان الأرض حسب تجربتنا أن الذين ذهبوا اكتشاف القطب تجمدت أطرافهم فلجأوا إلى بطل أصابعهم لئلا يسري الجمد إلى سائل أجسامهم فيموتون. إذا حنا حسب النظرية، طبعا وأنا عندي نظرية عكسها، النظرية أنه بعد يمكن يقطع أصابعنا، إذا قطعنا أصابعنا هذا إبهام في يد الإنسان بواسطة الحضارة، لو ما في إبهام سابق أنت ما جئت عندي وأنا ما كنت موجود هنا ولا في الدولية. إذا صار ما في إبهام أصلا ما أقدر أصنع إبرة. شلون أصنع إبرة وديني ما في إبهام؟ أنا ما أقدر أخذ الخيط. شلون أخذ الخيط وديني ما في إبهام؟ أصلا ما في خبز يتخبط شلون يخبز ويعجن وديني ما في إبهام؟ أصلا ما عنده طحين. ليش؟ لأن الطحين ينزل من فلاح ريده إبهام عشان يحرث ويزرع ويحصل. إذا ما دام ما في لا إبرة ولا خيط ولا خبز ما عندنا شيء. أنا بعد سخرت في الموضوع وقلت ما عندنا إلا نرفع رؤوسنا لتدي الأغنام نمتص الحليب ثم نطأط رؤوسنا إلى الأرض وناكل حشائش. أنا ما أقدر أخذ حشيش من الأرض وحطه بحجي. لا أنا ما عندي إبهام. الحروف ليش أنت الراسة؟ لأن ما أنت إبهام. إحنا نصرف غراب هذا أزد من هذا. قلت وسخرت وهذا شيء طبعا من باب الطربة إنهم سن العصر الحجري الفتيات الجميلات الحجريات سيكون مسحوق الجميل لديهن من الطين. المرأة الحجرية تفتخر دونها بالطين ما في بودرة ولا في حمرة. أنا بلغت أكثر من ذلك وسخرت وقلت إذا حجرنا الزعام كيف نستفع عن أنفسنا؟ والله ما نقدر إن ندافع. إذا الذئاب ستفقر ما عندنا عصا عشان نسوي مع جبان. إذا الذئاب ستفقر بطوننا وتنحش أحساءنا. كل هذا الكلام اللي قلته المخيف ما راح يصير. ليش؟ هو شيء غبار نووي قشيع وتعود الحياة سرطانية. بعدين الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وقدر فيها أرزاقها. هذا شيء خلونا نشوف شنو السبب اللي خلانا نضع الغنم ناكل حشيش ونلطف الغنم. شو السبب؟ الماء. اذا علينا ان نوفر الماء بكميات وفيره تجاريه او اما باضافه مواد الى ماء البحار او بالتنظف على الاكسس او بالماء. لم اكتشفه حتى الان من اربع خمس سنين اكتشف طريقه لتحريف الماء بكميات وفيره جدا جدا. أنا ودي أغير مصري أقول له بدأ النار عندي لطيف عشرة. أنا حصل باطن أترس الماي حلو عندي نهر عظيم. يمكن أنت الأخ يقول لي هذا مستحيل. أقول له مستحيل. إحنا الحين عايشين المستحيل. الآن إحنا عايشين المستحيل. في ملعب في أمريكا إحنا شو الموجودين المتفرجين في الملعب يشوفون اللاعب بعيد يشوفون راكب بعيد يشوفون ما أنا هنا على بعد أكثر من سنة أقدر أشوف اللاعب بعيد أشوف قريب أشوف رقم أشوف. أنا متشوق لأن أشوف الجول اللي مر يرجعون لي الجول اللي مر. مو معناها أنا في زمان أرجع الماضي إلى الحاضر. زين بعد غير هذا أنا رايح زواج قبل شهرين. أقدر حين رجع الزواج تشوفون الرجال يسمون عليه كل هالأمور هذه عشرة ترقم الزواج حديث اسمع شو اللي حصل لي أنا شخصيا رمضان مو هذا اللي فات اللي قبله. أنا كنت ساعة واحدة نص الظهر واحد في مدينة بريدة في السعودية يطرق الباب على جماعة هناك عند في بريدة منين بريدة السعودية من ساعة ونص ما فتحوا لها. يمكن لأنه ما في غداء وصلوا الظهر وناموا. اتصل فيني قال أنا خالد إزعاج أطرق الباب على بيت علي الحميد صار لي ربع ساعة ما فتحوا لي ولا هم يفتحوا لي الباب. اتصلت في علي الحميد قلت له خالد الباب طرق الباب ساعة فتح لي الباب. هذا الكلام اللي قاله قبل 50 سنة قبل صوتك يوصل إلى مدينة أولاده لا يمكن. فإذا إحنا الحمد لله سنوصل توفر إن شاء الله إلى توفير المياه ولا يحصل عندنا هذا الخرابيط اللي يقولون النظريات المزعجة. عم صوت صالح سألت الأمراض وأنواع من الله وبعضهم إله وبعضهم غير مؤلف. كلام دكاترة. شنو؟ الأمراض. إيه. أسباب الأمراض. إيه. وأيضا الغبار أيضا الغبار مش عارف لا غبار سنة سنة سنة الغبار بسبب أنه صار فيه تزحلح في الجو. يعني حنا استعملنا المنطقة الغربية على الكويت فصار عندنا جفاف منذ أكثر من عام. الجفاف يجعل هناك شح في كمية الأمطار. الشح الأمطار معناها أن التربة تصير مفككة أكثر من هذا, أن ما في حشائش على وجه الصحراء يمسك به. بعدين أن كل هالبنايات العالية اللي بنيناها أخذنا الحصو من الصحراء فكشفنا خلال وجه الصحراء صارت رمل ما فيها الحصو اللي كان ما ماسكها. أكثر من هذا جدتنا الدبابات والسيارات الكثيرة والدبابات العسكرية وغيرها حطمنا. وبعدين صار في تخل يعني في عبس في هناك في الأهوار في العراق. الغبار عندنا في الكويت نوعين, نوع محلي ونوع مستورد. النوع المحلي هذا يجينا في الشتاء, يجينا إذا كانت الريح جنوبية غربية, لكن الحين مثل هالأيام يجينا شمالية غربية. احنا اذا معناها احنا في محب الريح, احنا في في في في في الصحراء الواسعه اللي بين الاردن والعراق والسعوديه, هذه الواسعه يجينا الغبار منها. المتوقع انه سنتنا سنه غبار, يعني يجينا بعد كم يوم غبار وبعدها يركض وهكذا ان شاء الله. والامراض الامراض الحرب اللي أحد الكويت خلفت كثير من الأمراض يعني, وهذا مشاهد وملموس ومحسوس. كثير من الجنود اللي شاركوا الآن مصابين بأمراض, الأمراض زادت بسبب الكويت. الدكتور في السفارة السعودية وكانت في مشكلة في السعودية بالذات على توقيت أم القرى, وسنوية تتكرر أو كل كم سنة تتكرر اللي مثلا صلاة الفجر في السعودية. إن مرات بعض العلماء يقولون إن ستة دقائق وبعض المناطق يقولون تصل عشر دقائق الأذان في خلل. شو رأيك الموضوع؟ أنا رأيي أو الكلام اللي بقوله بعد الكلام اللي أرجع فيه إنه إحنا في زمان صرنا في تنوية ضوئي وتنوية بيئي كثرة اللمبات وتنوية الكثار, فنشوف الفجر بعد ظهور الفجر بفترة. يعني في الماضي كان في الدنيا ما فيها تنوية ضوئي ولا تنوية صحوي, ونشوف فجر أكثر مما نراه الآن. لذلك إحنا نظن إحنا متأخرين. من غير ذلك رحمة الله عليه الشيخ محمد الدعيش سنة 38 أنا كنت وقت أوقات في الكويت لأجل رزنامة, وقال لي أنا أمشي على رزنامة نتيجة الصباغ المصرية كان بالتوقيت العربي. التوقيت العربي إحنا في القاهرة نفس الشيء ما في دقيقة أو دقيقتين قال أحيانا, فيركبوا مأذنته ويشوف الفجر بعيونه مو مثل الحين المؤذن يأذن تحت ويصنطق على ما دي من صانعها ناس كبرى ولا ناس منهم ويستنطقها ويأذن. إذن هذا في الماضي اللي حصل في الموضوع طويل, لكن بقول لكم بعض الخلاصات المتلخيص لنا. أولا إنه مصر سنة 2000 عمل مؤتمر في هذا الموضوع وخلصوا إلى أنه ما لازم نستعجل ولازم نغير ولازم نبدل أو ولا لازم نعمل أرصال في الوديان في الجبال في السهول في سواحل البحر. وبعدين ثلاث سنوات نكون إحنا حصلنا على نتيجة نجتمع مرة ثانية ونقرر المطلوب. مرت الآن من هذا الكلام سنة 2000, العام الماضي جاني واحد من السعوديين المهتمين في مثل هذا الموضوع قال لي شنو الموضوع, قلت له خلني أتصل الآن بالمصري اللي هو جزء من المؤتمر اللي مطلوب منهم من الإيفاء بعد ثلاث سنوات. سويت تلفون وكان موجود عندي سألت يعني يقولوا والله إن الموضوع مكلف، الموضوع يكلف 4 ملايين جنيه مصري، وإحنا ما عندنا قدرة كان تسوونه عندكم في الكويت، يعني كل التعب اللي تعبوه راح في السعودية جماعة من جماعة الملك عبد العزيز، راحوا وجابوا معدات حديثة وتقنية حديثة وما حسحوا المملكة العربية السعودية كلها جبال والوهاب والبحار المملكة طويلة بأجهزة ومعدات وعزمات دقيقة، عمل تقرير واحد منهم ما دود لي بالبريد جاب لي أرني أبانية قاش رأي في هذا التقرير، قلت إن شاء الله أشوف لك بعد مدة قبل لا أكمل قراءته وشو شنو رأيي في الموضوع. واحد اسمه أنور الياسين أنا من في الكويت صاحب كتب لي جريدة السياسة اللندنية مو سياسة اسمها اللندنية الشرق الأوسط اللندنية ولا فيها أن واحد سعودي معترض على الفجر وشنو كذا يقول لي شنو الموضوع أنا وجهت إيش فيها الموضوع بكتب عنه قلت له الموضوع كذا كذا كذا كذا. بعد 3 أيام جاني ولا جايب نفس العدد الجريدة وإلا السعوديين اللي تعبوا وأجهزة ودراسة مستفيضة ومعمقة وأجهزة وحسابات ومجتهدين ومراقبين في كل مكان ولهم كبير على أنفسهم ومتنصرين من الموضوع إنه هذا الموضوع إنه انتظرنا وقلنا هذا يعني تدريبي وإنه لا يمكن يمكن في الوقت الحاضر تغيير الوقت لما تجور يعني دشت السياسة في الدين يظهر إنه عرضوا له لضحظة ضغوط سياسية فهو تركوا الموضوع. الحين اللي في مصر يقولون مكلف 4 ملايين سووا عندكم والسعودية قال راح أقربهم تركوا الموضوع وبس ماكو شيء. على كل حال احنا في الكويت بين الفجر والشمس 18 درجة، في السعودية 19، في مصر 19.5. لو أن جميع المسلمين في العالم اتفقوا على تغيير الوقت الفجر احنا في الكويت ما راح نغير الا دقيقة ولا دقيقتين، لأن احنا 18 كلش على حافظ الفجر الفلكي، لكن السعودية يمكن 7-8-10 دقائق، مصر يمكن يغيرون 12 دقيقة والله أكبر. الموضوع لا يزال مثل موضوع الهلال، الموضوع ما توصلنا إلى الموضوع خطر، لكن ما في جدية في بحث. هذا بعد مصر والسعودية إذا هم ما قاموا في الموضوع وما سووا في شيء، هل من يسوي؟ إحنا ننتظر من تركيا الدول العلمانية ولا ننتظر من العراق ولا من الهند باكستان ولا ماليزيا اللي هناك بعيدة؟ إذا مصر والسعودية اللي هم أهم شيء في الموضوع عندهم العلماء وعندهم والأدهى دكتور تذكر مسألة يوم عرفة وعيد الأضحى، تذكر المهدلة اللي صار بعض الدول بيومين تأخر وهي عرفة وحدة مأساة والله مأساة. المهم نتكلم على الهلال لا سنة الحمراء، تكلمنا عن سنة الحمراء سنة يعني احنا عارفين ان احنا اول بلد الكويت دائما يجيها امطار طول السنين، يعني مو امطار سنة يعني، بس ننسى احنا الامطار اللي جانا بالسنين الماضية. الامطار اول شيء منين جينا؟ شمال الهند يصدر منخفض جوي يمر على شمال الهند يمر على بحر قزوين ثم يمر على صحراء اللي هي شمال ايران ثم بعد ذلك يصطدم بالهضبة الايرانية. احنا بيننا وبين ايران جبال زاجرس هذه الهضبة الايرانية، الهواء لما يمر على كل المنطقة هذه ويصطدم في جبال زاجرس يلف وراء الجبال يريد ينفذ إلى جو البحر الأبيض نصه جو البحر الأبيض يضغط عليه يرتد علينا من الصحراء اللي بينا عنها بين العراق وبين الشام وبين السعودية فيمر علينا يعني تأثر بالقبار كل سنة عندنا نسميها رياح البوارح ومشهورة بالكويت لكن بعض السنين يمكن السنة الحمراء يعني معناها الغبار كان لونه أحمر ليش أحمر؟ على أرض حمراء؟ على أرض يظهر جاي من الدهناء من الدهناء ليش سؤال مهم دكتور علم الدهناء محفوظ ما يحتاج ولا تشخر لا تشخر يا خير علم الدهناء كثير وعلم الدهناء تأثير الآن بعض الفلكيين متقدمين أي متقدمين جدا يعني الصابعة ما يختارهم دول العبادية حتى إلى الآن تجد نابغة في علم الفلكي التأثير تسيير وخلق الله وكذا تجد أحيانا يشطح إلى معرفة الأحداث الغيبية أو يريد هذا فمما يسبب له مشاكل في الشر ومشاكل عند الناس ومتصادم مع القرآن وهذا يحصل مع حتى بعض أفاضل يعني ما يملك حقين هذا الشيء شر والله الموضوع انتم عارفين انه اول ما اول الانسان لما نظر الى السماء بحرته السماء وظن ان هذه الاجرام الارضيه هي التي تدير شؤون الكون فعبدها وقام لها الابراج من هنا بدا علم التنجيم لكن بعد ان الرسل دعوا الناس ونزلت الكتب السماويه وغيرها بدا علم الفلك يعني علم الفلك وليد علم التنجيم لكن علم التنجيم بقي يراوح في مكان علم الفلك يتطور وانتم ترون وتشاهدون وتلمسون سباحه مره بالفضاء ونزول السنه قطر القمر محاوله الوصول الى اطراف المجموعه الشمسيه محاوله استعمار كوكب المريخ وغيرها من الانجازات الفلكيه علم التنجيم بقي يراوح في مكانه لانه ليس مبنيا على اسس علميه احنا في الماضي في العقود الماضيه كنا نمارس هذا العلم عندنا الكتاتين الوجه وقراءه الكف والدجال وغيره عندنا وعند غيرنا في البلاد العربيه والاسلاميه لكن بفضل الله انه قبل 10 سنوات يعني بدانا نحس ان هذا اخطا وانه يعني اصلا يمكن في بعض الشرك المهم تركنا اذا طلعنا احنا هذا العلم التنجيم من الباب خلاص وسكرنا الباب مع الاسف الشديد جابوا لنا من الشباك ليه كان عن طريق العلم الفضائيات واهل الجرايد وعطنا اسمك واسم ابوك وما ادري شنو ونعطيك وكذا وكذا ردوا يعني جانا عن طريق العلم هالمره عن هذا شيء لا يطاق لا لا لا لا لا يطاق ان التنجيم علم يعني بس يركبون الناس ويعني في تطرف من البي بي سي البريطانيه الامريكانيه قالوا ان في كمبيوتر عند واحد انه يسال الانسان اسئله يقدر يعدل يقول له عمره قلت زين قلت لهم صح لكن انا عندي يعني وجهه نظر في الموضوع قلت لهم هذا الشخص يقول حق الانسان انت عمرك مثلا 100 سنه يفترض انه 100 سنه يقول له هل تدخل؟ يقعد تدخل يقول له لا اذا انت ما توصل ل 100 توصل 85 انت وياك سكر يقول والله وانا صغير ويا سكر اي اذا انت توصل بال 70 انت عمرك 70 وهكذا يسال ويسال ويسال ويسال مره زيد انت وين تصير انا والله في جبال العرب في في في في في في لا في لبنان اذا لا رجع مره ثانيه انت عمرك 90 توصل 90 اذا ان صار في كذا يقول له هذا عمرك قلت لهم هذا الكلام صحيح ما في شيء لكن في سؤال قال لا انت عمرك 64 سنه صفى لكن ما 12 سنه انت عندك سياره دكتور متخلف يطيب غلط زين دكتور في اشياء في لقاءات في التلفزيون وفي الجريدة تكلم على أنها يعني ضرافة أو فكاهة أو كذا، يعتقدها بعض الناس أن اعتقاد أن الدنيا ستنقضي بعد 50 سنة 25 سنة. أنا أساعدكم إنه بلاقي الحشيش. أنا بقول لكم شو راح يحصل لنا في الكويت؟ لا انت تتكلم فيها بكل صراحه. خلي اقول لك الحين، خلي اقول لك علينا، احنا عارفين انه الناس شرب 80 و90 و140 الحين وصار وزاد وبيترونا بعد 150 و180 و190 و190. ليش؟ لانه رخيص. شلون عرفنا انه رخيص؟ لانه ما احرم البدائل، لأنه الأمور رخيص وقاسين علينا تبع البدائل. البدائل لما من الطاقة الشمسية أو من الريح أو أو أو أو من الغاز أو من الفحم أو من الجزر وغيرها، ما راح يعني هذه مكلفة تكلفهم أكثر من $200. 200 دولار إحنا في الكويت طبعا سيأتي يوم يخلص فيه النفط، يخلص فيه النفط هو النفط يوصل $200 إذا صار شكل منع إحنا على الكويت أو القرن القادم يكون ما فينا مكان نفط، كنا شفطنا وكان فلوسه صار مكان خالي، المياه الجوفية شفطناها كلها صار مكان خالي. اسمع أحرمتين تنتين يمشون في القرن 22 مو قرن، يقول حق صاحبة حسبي الله على هذا 21 حسبي الله مش فيهم يا وخيتي. كانت النفط اللي تكون ملايين السنين راحوا في القرن 20 وشربوا كله وشربوا وخلوا لنا الفقر، وكل ما يمشون مساكين وكان النفط خالي وكان الماء خالي تستنس فيهم الارض. اذا تقول حق صاحبتها اي والله خلفوا لنا الفقر والزلازل، صح كلامها. لكن كل فرصه طبعا شو يسوون؟ ما أكل فلوس وهزات أرضية، ما عندهم ملا البحر شو يسوي؟ يحفروا الحفرة على الساحل ويأخذون الماء ويحطونه في الحفرة ويبسونه يسوونه ملح، يحطونه في كرتونات في كراتين يكتبون عليه ملح طعام نقي بيت الكويت يصير بياعين ملح. إذا ما قدرت هذه طرفة من الطرف اللي أنا أقولها، لكن هذه ما راح تحدث. ليش؟ لأنه أول شيء لو خلص البنزين إحنا عندنا دول مصدرة النفط سنكون أغنى من وقت الزمن النفط. ليش؟ لأنه لما يخلص النفط يرجعون للبدائل، البدائل عندنا إن كان المد والجزر عندنا المد والجزر، خصوصا في الكويت عندنا مد والجزر يعني من صفر إلى 4 أمتار ويروح ويرجع يخزنونه ويهدونه ويرد ما على الجزر. الشيء الثاني شوف سكان مصر كانوا في السبعينات، لا ايه في السبعينات كانوا 35 مليون، الان 75 مليون، سنة 2050 سيصبحون 140 مليون. خايفين انه نفسي 140 يقول ما تخافون تسكن مضمون، تسكن مضمون. إذا الدول رجعت إلى البدائل من بينها الطاقة الشمسية، إذا أنتم يا مصر عندكم الصحراء الغربية الواسعة ستصدرون الطاقة الشمسية من الصحراء الغربية لأوروبا وغيرها البلدان اللي ما عندهم الشمس، تكونون من أغنى دول العالم، مو أغنى لكن من أغنى دول. إحنا في بلد عربي عندنا دول العرب عندنا الربع الخالص نصدر الطاقة الشمسية أغنى دول. كل هذه أمس أنا قلت إنه من الأحلام ما راح يكون أقوى من بعض الناس. قولوا لي أي شيء صراحة عشان ناقش فيه عشان. نعم. يوم عاشوراء العاشر المحرم اللي اختلفنا فيه ذاك المرة. إيه. أولاً. موضوع الهلال هذا طويل، ممكن تجوني قاعدين المهم موضوع الهلال. احنا الفلسطينيين طبعا انتم عارفين احنا عصر العلم والمعرفة والتقنية الفائقة، الانسان حط على شلون حط على صفحة القمر الا لانه يعرف عن القمر عن كثير، بعده وزاويته ومرضاته وكل شيء، وشلون عارف الخسوف والقمر بنعرف متى يمر القمر متى يمر، يعني اشياء كثيرة. وصار عندنا الحين حادث سقف موجود وغير موجود. انا في عندي على كمبيوتر اشوف السماء نفسها، اشوف اللي عندي مو نفسها لكن مربط على انه مثل السماء مثل السماء، يعني اروح الحين اطالع السماء اشوف نفس اللي عندي في الكمبيوتر، يعني صار مضبوط. بعد ساعه بعد ساعتين ولا امس ولا قبل اقدر ارجع، يبين لي ارجع اليوم اشوف الشمس قابل قبل القمر، بعد اشوف شوف لا والله القمر تأخر كمان والله شكرا. إذا احنا لكن في الوقت الحاضر ما عندنا الشجاعة الكافية ان نقول حق رجال الدين ورجال الشريعة والفقهاء احنا استعملوا علم الفلك لا استعملونا الا بالنفي وليس بالإثبات، بمعنى انه احنا ما نقول لكم الليله رمضان قولوا الناس رمضان الليله، لا احنا بعد ما توصلنا او لحد الحال ما عندنا هالشجاعه. كل اللي نقول لكم انه يا جماعه اذا جاكم شاهد وشاف الهلال وعلم الفلك يقول ما في الا بس شبكوا في شهادته، ردوا شهادته، اجرحوا شهادته، بس انا ما نقول لكم قولوا الناس كذا. على كل حال هذا اللي انا اللي قاعدين نطمع فيه اللي حصل في رمضان في الحجة، إنه إحنا حجينا في يوم 8 الحجة بالحساب الفلكي 8 الحجة، إذا لكن حج الحجنا صحيح لأنه الحج يوم يحج الناس، اليوم اللي يحجون في الحجاج وقرص ويوم الحج، يعني حتى لو يقول الشهود يقولون حق الحجاج يوم عرفة أنتوا غلطانين غلطانين بشهادتنا، ترى باكر ما يحمل باسر الحج، ما يصير يرغون الحج يقولوا الناس تعالوا باسر، خلاص الحج يوم يحج الناس سواء هو 8 ولا 9 ولا 10، الحج يوم يحج الناس عليه ما في خلاف. إذا احنا حجينا يوم 8 ذي الحجة، لما أكملنا إلى أكملنا شهر ذي الحجة 30، الناس بعضهم ظنوا أن حجينا في يوم 9، اللي ظنوا أن إذا انتهى شهر الحجة قبل الفلكيين، إذا بدا شهر محرم قبل الفلكيين، إذا صار خلاف على يوم عاشوراء، الفلكيين يقولون اليوم الفلاني، والجماعة العلماء اللي بنوا على أساس أن حجينا في يوم 9، فصار في عندنا يوم، وهذا الفارق أصلاً في الشهور القمرية موجود الآن في ناس السنة يقولون مجرد ما يجيهم واحد ولا اثنين عدود يتصورهم رمضان، الشيعة يقولون هذا رمضان مو لعب لازم 40 نفر وهؤلاء 40 لهم شروط وكذا، في ناس بعد أشد من السنة وأشد من الشيعة، ناس يصومون للرؤيه إذا لما يشوفون الهلال كلهم يبغى يصومون، إذا نحن نصوم في أحد واثنين وثلاثة ثلاثة أيام نصوم. في الماضي ما عندنا هذا الشيء، في الماضي كانت المدن 2000-3000 شخص، يعني لما يشوفون اثنين يعني معقولة، وكان ما في مواصلات لا في سيارات ولا لاسلكي ولا تلفون ولا في شيء، فلما يشوفوا الهلال يصومون، لما يشوفوا قاعد يعيدون ولا يدرون عن جيرانهم، بعدين يمكن يسمعون ان جيرانهم عيدوا قبلهم او بعدهم. على كل حال هذا لا يدرى. الحين في وقت الحاضر المسلمين مليار وربع، هل من المعقول ان المليار وربع يختصرون في شخصين اثنين شافوا الهلال؟ وين الباقي الملايين؟ وين قطاع سوريا؟ وين جبال لبنان؟ وين السودان هذه الواسعة العريضة؟ وين مصر؟ وين بلدان المغرب؟ يعني يظهر على، وهذا رأيي طبعا ولا أحملكم عليه، إنه إحنا يعني ما لازم ليش كل السعودية يشوفون، يعني ليش مصر واليونيسف ليش ما يشوفون؟ هذا اللي حاصل عندنا. على كل حال احنا في الوقت الحاضر المغلبين ما عندنا الشجاعة كافية عشان نقول للرجال الدين والشريعة تعالوا عيدوا في المنزل لا ما فينا اسمعوا اولادنا شو يقولون اولادنا او احفادنا يمكن سيقفون امام رجال الشريعة والدين يقول لهم ادوا نحن وياكم متفقون على انه الصلاة إمامة الدين وأنها فجر السماء دون سائر العبادات الأخرى. إذن ما هذا الاختلاف اللي صار في الصلاة؟ شنو هذا؟ ليش الإمام المؤذن ما يركب المأذنة ويشوف الشمس ويؤذن في المأذنة؟ وليش ما يحط عصا العصر ويجي يصفر ويؤذن؟ ليش يروح يستنطر أعلى إلكترونية ما دي من صالحة مستنطقة يقول متى أذن ومتى أذن وشنو هالاختراقة شنو هالمسجد الطويل هالدريات وهالتكييف والسجاد ما كان في سجاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما نهى عن العبد في صلاة الجمعة قال ومن مس الحصى فقد لغى معنى أنهم كانوا يصلون على حصى ما كانوا على سجاد وراتب كان من جهد النخل كان إذا إحنا كل هالأشياء سويناها وسوينا مصاحف ومجللة ومزخرفة ومذهبة وسجاد كل ساعة غيرناها جديد والإمام حطينا بعد سجادة بروحة غير تستحق النار وأشياء أمور كثيرة إذا كان هذه كلها حصلت في الصلاة اللي هي أهم من الصوم إذا ليش هذا مو كلام يعني كلام أولادنا إذا الصوم نفس الشيء إذا نشوف الآلة الإلكترونية ونصومها ونفطر الكلام اللي سوى قال إذا دكتور يعني غير الموضوع هذا عدم النبوغ الآن في العصر الحاضر في الوقت الحاضر ما أشوف في نبوغ لا في علم الفلك لا في علم الشريعة لا في جميع المجالات يعني أكثر الناظرين يعني هو فهم الله عز وجل أول كانوا يسافرون على حمار ولا مشي يطلعون شهور وسنين أصلا مو بس شهور وسنين يطلبون العلم الحين جتنا هذه الشيء اللي قاعدين يسمونه طبعا التلفزيون والآلات الحديثة وصرنا ندرس أو نقرأ أو كله ما في ناس يقولون الحين ما في يقولون أنا دائما أقول أسوي محاضرات المدارس أقول أنتوا يا أولادي أنا أربت على كتبكم وأقول يا حسن أن تفعلون اقروا ادرسوا في الكمبيوتر في الإنترنت في الآلات الحديثة ما أقول لكم لا لكن لا تنسون الكتابة الدفتين كتاب رونة الحكمة والمعرفة والتاريخ والسمع هذا كله من الموجود اللي ما حد يقرأ الآن كله ولا وبعدين عندنا شيء جديد ما كان موجود عندنا في الماضي كلمة المستقبل واحد ما يتزوج إلا لما يأمن يقول مستقبله أنا تزوج أنا طالب في المدرسة طالب مو بعد أنا طالب في المدرسة وتزوج كان عندي إني أنا طالب وتزوجت ومتزوج وعادي لكن اللي حاصل الآن كلمة المستقبل نظلم الناس والطالب يدس على شأنه المستقبل ونظلم ونأكل الربا ونأكل الحرام كل على شأن المستقبل أي مستقبل هذا هل إحنا اللي هي كان نتيجة الناس اللي قبلنا أمنوا المستقبل ما عندنا مستقبل إن واحد الرجال أول ولا يفكر عن حين شو كله يفكرون عن الجو اليوم أخبار من الصيب لملي أنا كل يوم معرض أول ما نسأل عن الجو ولا عن شيء الرجال يفكر باشر أروح الرمل الشويخ ولا أروح الشير إذا كسر السفر يروح حق الرمل من الفجر تدان الأول يوصل قبل طلوع الشمس يوصل مكان الشويخ يقولوا لي أنت تأخرت ما سجلناك تروح ويرجع هذا الأول يجيب الرجل ينكسرها ناكلها ونشورها نعطيه غنم ما عندنا فضلات ولا شيء وكانوا العلماء مهتمين الجاسين رحمه الله، أنا خذيت أنا أول نتائج الشيخ محمد الجراح لما قبل أسير شيخ وقبل أسير حتى ملة لما كان هو شاب، أنا درست عليه النحو، درست عليه الفرائض، ودرست عليه الفقه. حفظت القرآن؟ نعم نعم حفظت القرآن. ما حفظ لأنه يمكن كانت ظروف لي ظروف لي منها أنه والدتي رحمها الله توفيت وأنا عمري 12 سنة، والدي كان يشتغل يعني صبح وعصر ليل في البلدية، فوجدت نفسي فجأة يعني مسؤول عن العائلة، وأنا عمري 12 أنا اللي أطبخ، أنا اللي أحلب الغنم، أنا اللي أخذ اللبن، أنا اللي أغسل ملابس أخوتي، أنا اللي أجهزهم للمدرسة، فصارت لي ظروف معينة يعني ولا كان ودي أنا. وبعدين شغلت في الحياة كلكم عارفينها مشاغلها ويعني ما ما ما ما حفظت القرآن. أقدم تلاميذ مع أن يعني زماننا الحاضر إحنا حتى الأطفال يقرؤون إن شاء الله يختمون القرآن. إذا أنت من أقدم تلاميذ شيخنا الجراح. أول واحد. وعبد السلام من تلاميذه. لا بس بعد ما صار شيخ. أقول لك. أنا لما كنت. شوف. سبحان الله. سابق ولاحق. إيه كان عبد الله عليه وينكت ويسوي ويضحك ويغمض كل اللي بحتمك يتذكر الشيء. إيه يقول مثلا شو اسمه يرنأ زيد بن الشيبة. إيه نقول لا يرنأ فعل يقول لا يرنأ فعل مضارع، يقول لا يرنأ فعل الماضي، يرنأ يعني الحنة اسمها يرنى يرنى يرنى، فلما يرنى يعني فعل الماضي يرنى. أنا أقول يرنى وفي فعل مضارع يرنى زي جونيشة. وكيف رحمة الله عليه والرحبية طبعا نسيتها و ويمنعون شخص من ميراثي واحدة من علل ثلاثي رق وقتل واختلاف ديني ففهم فلس شكوك اليقيني. وطبعا وهذا فادني دراستي عند الشيخ محمد الجراح اني لما رحت المدرسة المباركية مساعدة لكت قصتي لما رحت المباركية وجدتني متفوق على الطلاب، قال لنا المدرس الأسماء الخمسة قلت الأسماء الستة أخوك أبوك وحموك أبوك ولو وهنوك، قال هذا علم القديم، قلت يا أنا مدرس قديم جينا حق إنا وأخواته وكان أخواته، قلت له بعد فيه ظن وأخواته تنطبق عليه خلت الهلال جينا حق الممنوع من الصرف، قال لنا الممنوع صار يجرب الفتحة وسكت، قلت لا في تفصيل العلبية والعجمة في يوسف العلبية والتأليد عن عائشة العلبية وجلد على المنون بشرط أن لا يضاف وأن لا يكون مسبوب الألف وأن لا يقول ابن المالك في ألفيته وجر بالفتحة ما لا ينصرف إن لم يضاف أو يكون بعد أن رجف يعني كنا جسما والحميات تضغي عني أيوة فراغة عندنا حين أنا حين من الأشياء المغيات هذا التلفزيون الناس كلها يشكون يقول لي الوقت تغير عن أول قصر انكسر بعد وشون قلت ساعة ونص بتروح المستوصف وساعة بتروح الجمعية وأربع خمس سبعات جاب التلفزيون إذا ما بقوا هذا هو راح الوقت إذا ما في قراءة ما في دراسة ما في اهتمام بالعلم ما في شيء العلم كله يظنون على التلفزيون والله بس في اتصال ها؟ إن شاء الله. في اتصال مسبق أحسن. إيه طبعا. الحين جيته وأنا ناس يسألني واحد الشيخ عبد السلام أنا أذكر من هذا المغارب الدكتور منهم تلاميذك سنهم يعني يخلفونك والله بعد يقول راعي المثل المحمي على النار أشد حرارة من النار الله هذا الحين يقول تستنك بالحمة أجيب جمرة بالحمة باردة جمرة ما تلحم أجيب هذه يسمونها شاوية حديدة وأضعها في النار وانفق عليها تصير أحمى من النار فألحم فيها فأنا جمرة وهذولا ما شاء الله عليهم دولة المحمي على النار كذا ما شاء الله عليهم العلم يعني أنا أدرس العلم أول على سراج كنديلي قاز وقلم رصاص بسمي بنسل وما في كهرباء ولا في يعني أي شيء من الأمور الموجودة الآن كل ما موجودين موجودين في النادي العلمي فقيت بعد مرة روح النادي العلمي طريقة دوب من الساعة 5 للساعة 8 وإذا تبدو الروحة مخصوصة أنا أتصل لكم في المسؤولين شكرا ما سمعت لنا عادي عن الشكر على ما سمعت لنا حد يعني إيه بلا بلا موجود هالة بنت أحمد كان وزير الأوقاف أحمد الجسار أحمد الجسار كان وزير الأوقاف ومرة واحدة اسمها عنبر مديرة هنا أنا الحين ما أروح ديرها الحين ما أروح لهم إلا بمناسبات السنة مرة ولا مرتين وفي السعدون وفي السعدون اللي قال الجديدة نعم السعدون هذا من ثلاثة اللي يطلع في الجريدة وعندك يعني كثيرين ما شاء الله عليهم كلهم صار قال جديد في النادي محمد حماد مساعد الحماد وخالد نسيت اسمه يوم يمر علي ابني خالد دكتور نختم اللقاء قدم لنا نصيحة والله أنا أول شيء نصيحة حق الطلاب اللي أنا أنصحها دائما أقول لهم إن أول الأب يودي الولد حق الملة يقول له أنت لك اللحم وأنا لي الأضاع يمكن الملة يحبس الولد إلى آخر للمغرب يقول له الأب ترى الولد محبوس عشان يروح يقول الملة ليش حبسته لها عشان يروح يجيب لك هذا بس اللي حاصل الآن تلاميذ يعتبرون المدرس هذا إنما هو جايبين بفلوسنا مأجرين مأجور قبل ما يجرعين يسكن سيارات المدرسين كل سنة هذا يحصل ومن أول كان زين يرجعون الطيب الأول وكان زين يرجعون الحيشة اللي كان أول على المدرس من الحيشة اللي كانوا يحشون فيها يحشون فيها هذه الصورة عنها يعني هذه أنا أسويها تقليل على الحيشة اللي أول يحطون الواحد يلي وهذه الملنج ويلا أثنين يفرونها يقومون ألف أعداء الولد يفرونها على كذي يقوم يلا واحد يسلسل يقوم أفسر واحد هذا الأعداء من صديقه ياخذ الشاشة كان يلبسون وزار ما يلبسون صغار فيلبس الشاشة يقوم المرة يطقطق هذا اللي حفظته مثل فرشد ما يقولون واحد اسمه كريم الحنبلي ساب امه يا حق الملة قال ابيك تطق كريم قدام الطلاب عشان يتأدب جابوه حطوه لفوا عليه قام يطق ساب امه لا تنسوا ساب امه طقه بس قال ابو ما تبس قال ما تبس الان امي وابوي